إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن أيها الأحبة الآن انتهينا من الجزء الأول من كتاب النكاح، وهو باب البناء والعشرة والألفة. لكن النكاح لا يخفى عليكم قد يعرض له ما يعكر صفوه، فيضطر الإنسان إذا ما استطاع أن يعيد الوفاق أن ينهي هذه العلاقة، وهذا طبعا الأصل أن يكون آخر الحلول. وصور إنهاء علاقة النكاح متعددة، هناك صورة الخلع وهناك صورة الطلاق، هاتان أو هذان الطريقان بهما تنتهي العلاقة بين الرجل وبين زوجته، طريق الخلع وطريق الطلاق. وهذا ما شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكامه، فقال: باب الخلع. والخلع أيها الأحبة كتعريف هو أن يفارق الرجل زوجته بعوض تعطيه الزوجة، ويكون بألفاظ مخصوصة، فراق الرجل زوجته بعوض. لو أردت أن تقول بعوض حتى تفهم أن العوض مدفوع من قبل الزوجة، من جهة الزوجة، أن يفارق الرجل زوجته بماذا؟ بعوض تدفعه الزوجة، ويكون بألفاظ مخصوصة، سيأتي بيانها. هذه فكرة الخلع. امرأة تقول لزوجها: خذ 1000 دينار واخلعني، خلاص ما أريد أن أكمل الحياة معك. فالزوج يأخذ هذه 1000 دينار ويتلفظ بألفاظ ستأتي معنا ينهي بها هذه العلاقة بينه وبين زوجته، والأمر واضح وهين. قال رحمه الله تعالى: يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. بدأ ابن بلبان رحمه الله تعالى في بيان ما هو حكم الخلع، ما هو حكم أن تقول المرأة للرجل: خذ 1000 دينار واخلعني، ما حكم هذا؟ يقول: متى يباح؟ يباح في أحوال. الحالة الأولى كما قال: يباح لسوء عشرة. يباح لسوء عشرة، يعني هذا الرجل لا يحسن عشرة زوجته بالمعروف، سيء الخلق باختصار، رجل سيء الخلق، فالمرأة ما عادت تطيق الحياة معه فتطلب من أن يخالعها بمال. كذلك بغضة، والبغضة هنا الذي يظهر أنها لا تعود لسوء الخلق، وإما تعود بغضة لخلقته، يعني منظره ليس بجميل دميم، فالمرأة ما عادت تحبه لمنظره، أو تصرفات هي ليست سوء خلق لكن المرأة لا تحبها تريد شيء آخر. المهم المرأة أصبحت تبغض هذا الرجل، أصبحت تبغض هذا الرجل، ليس لسوء عشرته، لأن سوء العشرة هي الأمر الأول، وإنما كما قلنا إما لخلقته لعائلته أو ما شابه ذلك مما لا يعود إلى خلقه. طيب، إذن يباح لسوء عشرة بغضة، المرأة تبغض الرجل لخلقه كما قلنا لأمر في خلقه أو ما شابه ذلك. كبر، يعني الرجل أصبح كبيرا في السن ولا يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجية من المعاشرة وما شابه ذلك، فالمرأة تقول يعني ما عادت تطيق، تريد رجلا يعني شابا أو أكثر شبابا من هذا الرجل، فهذا كذلك أيضا يباح. وقلة دين، قلة دين كما قلنا الرجل يكون قليل الديانة، لا يحافظ على الصلوات، لا يحافظ على أحكام الشريعة، عنده تهاون في دين الله سبحانه وتعالى، فالمرأة تطلب الخلع مقابل أنها تأتي يعني تريد أن تفارق هذا الرجل لأنه ليس حريصا على دينه ولا على الأحكام الشرعية. فإذا ذكر 4 صور بشكل عام عليها تدور الإباحة، متى نقول للمرأة يباح لك أن تطلبي الخلع؟ إما لسوء عشرة من الرجل أخلاقه سيئة، وإما أنت خلاص عدت تتحملين هذا المنظر الدميم، يعني البغض لخلقه. إذن الأولى تستطيع أن تقول هي الخلق، والثانية هي الخلق، الثالث الكبر، كما قلنا إنسان كبير لا يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجية، فالمرأة تحتاج من يقوم معها بالعشرة والوطئ وما شابه ذلك، لا تتحمل، ما عادت تطيق، وهذا إنسان كبير ما عاد يتحمل هذه الأمور، فتقول له خلص. إيش الله عز وجل قال في آية الطلاق: الطلاق مرتان فمساكم معروفا أو تسريحا بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا، هذه ما يتعلق بالخلع، هذه الآية الجزء الثاني منها يتعلق بالخلع، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. يعني المرأة تخشى أن هذا الرجل إذا بقيت معه على حاله هذه أخشى أني لا أقوم بحقوقي، لأني خلص أبغضته لا أطيقه، فسأقصر في حقوقي الزوجية معه ما عدت أحبه. فخلص عندما تصل المرأة لهذه الدرجة أنها تخشى أن لا تقوم بأداء حقوق هذا الزوج لأنها ما عادت تطيقه لسوء عشرته أو سوء خلقه أو لكبره أو قلة دينه، خلص نقول لها اخلعي ويباح لك الخلع. وأما إذا لم يكن هناك سبب من هذه الأسباب، ما في داعي واضح، فما حكم الخلع حينئذ؟ الكراهة. لذلك قال ويكره مع استقامته، إذا كان رجل على استقامة في معاشرته وعلى استقامة في دينه وإنسان يقوم بحقوق الزوجية كاملة ما فيه أمراض تمنع القيام بحقوق الزوجية من المعاشرة والوطن، لماذا تطلبين الخلع منه؟ نقول هذا شبيه بالطلاق من دون سبب وسيأتي معنا، وهذا فيكون مكروها. قال ويكره مع استقامة. بعد أن انتهى من بيان حكم الخلع، إذن إما مباح وإما مكروه، الآن انتقل لبيان الألفاظ. كما قلنا ليس الخلع يقع بألفاظ. الآن أيها الأحبة، ألفاظ الخلع على قسمين. ألفاظ الخلع نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هو الذي بدأ به، وهو ما يكون بلفظ الخلع أو ما شابهه. قال وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ. هاي مسألة مهمة. الخلع أيها الأحبة أحيانا يعطى، يعني هو أصلا فينا خلاف، هل الخلع فسخ أو طلاق؟ الخلع هل هو فسخ، نعتبره فسخ من الفسوخ ولا طلاق؟ الآن إيش ينبني على هذا؟ إذا قلنا أنه فسخ، إذن هذا الرجل لم ينقص من عدد الطلقات التي يستحقها على هذه المرأة، فلو عاد نكحها من جديد له 3 طلقات. لو قلنا لا الخلع طلاق، يعتبر الحكم حكم الطلاق، يعني خلاص إذا تلفظ بالخلع هذا يعتبر طلاق. إذا هذه المرأة عاد فتزوجها من جديد ينقص له من عدد الطلقات طلقة، فيكون له 2 طلقات وليس 3 طلقات. فإذا تحديد أن الخلع هو فسخ أو طلاق مهم في اعتبار كم عدد الطلقات التي تبقى لهذا الرجل. فهمنا إيش أثر المسألة؟ مهم. فهمنا ولا في غبش فيها؟ إذا قلنا هو فسخ، إذن هو ما زال محتفظ بال3 طلقات. فلو أنه نكح هذه المرأة مرة أخرى بمهر جديد وعادت إليه بمهر جديد بزواج جديد له خلص 3 طلقات، ما زال محوشة، يقول ما أطلق ولا طلقة منها. إذا قلنا لا الخلع حكمه حكم طلاق يعتبر طلاق، لا إذا خلص خالع نقول إذن أنت نعتبرها طلقة. فإذا أعدت الزوجة بعقد جديد ومهر جديد لك فقط 2 طلقات في جعبتك، ولا تستطيع أن تطلق 3 لأنك طلقت بالخلع. قال رحمه الله وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ. الخلع عند الحنابلة له صورتان باختصار، صورة يعتبر فيها فسخ وصورة يعتبر فيها طلاق. الحنابلة يقول الخلع له صورة يكون فيها فسخ ما نعتبره طلاق، وفي صور أخرى لا نعتبر أنه طلاق. إيش الضابط؟ ما هي اللفظة التي استخدمتها؟ قالوا إذا استخدم لفظ خالع فقال خالعتك على 1000 دينار، أو استخدم لفظ الفسخ فسختك على 1000 دينار، أو استخدم لفظ المفاداة فأديتك ب1000 دينار، يعني أعطيني 1000 دينار وفديتك، في هذه الحالة نعتبر هذا فسخ، نعتبر الخلع إيش؟ فسخ. تعتد المرأة ولكن لا تنقص به عدد الطلقات على الرجل، لا تنقص به عدد الطلقات، فلو نكحها بنكاح جديد له 3 طلقات لم يستخدم منها ولا واحدة. قال وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. إذا استخدم لفظة الطلاق قال أنت طالق، لفظة صريحة قال أنت طارق، أو استخدم لفظة ونوى بها الطلاق، استخدم لفظة مش صريحة في الطلاق نوى بها الطلاق، أو استخدم لفظة كنائية، في هذه الأحوال الثلاث أيها الأحبة، إذا استخدم لفظة صريحة أو استخدم لفظة كنائية كأنت مثلا خلية أو أنت برية أو أنت بتة، أو استخدم لفظة ونوى بها الطلاق، في هذه الثلاث أحوال نعتبر المرأة إيش؟ طلقة، نعتبر عفوا الخلع طلقة بائنة. فنعتبر الخلع في هذه الحالة إيش؟ طلاق، طلاق بائن بينونة صغرى، بحيث أنه الآن هو الآن قال إيش؟ أنت إيش؟ طالق، صحيح؟ بس لازم يحدد مصاري، لأنه إذا ما كان في مال مقابل هذا التلفظ خلص طلاق عادي يعتبر، يعتبر خلع. لابد يقول أنت طالق ب1000 دينار. هي مثلا قالت خذ 1000 دينار وخلعني، قال خلاص هات 1000 دينار وانت طالق، ما قال انت مخلوعة او مفسوخة او مفدية، لا استخدم لفظة انت طالق، هذا يعتبر عند الحنابلة في الحكم عام فسخ، عفوا يعتبر خلع، يعتبر خلع، لكنه يأخذ حكم الطلاق فتنقص به عدد الطلقات على هذا الرجل. فتنقص به عدد الطلقات. لو كان هو مطلق طلقتين قبل ذلك، لو كان هو أصلا قبل ما يقولها أنت طالق بألف دينار، لو هو أصلا كان قال لها مرة أنت طالق ومرة ثانية قال أنت طالق، واستخدم في الخلوع لفظ الطلاق، أصبح الدينونة إيش؟ كبرى. عرفت؟ إذن هو يأخذ حكم الطلاق إذا استخدم ماذا؟ لفظة الطلاق أو لفظة نوى بها الطلاق أو استخدم لفظة كنائية، وحتى الكنائية سيأتي معنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فالمهم الآن إذا هو قال خلعتك بألف دينار، إيش الحكم الآن؟ خلاص تعتد عدة المطلقة اللي هي ثلاث حيضات أو أولاة الحمال أجلهن يضعن حملهن كما ستأتي معنا العدة، ثم بعد ذلك تبين منه. ممتاز. وإذا استخدم لفظة الطلاق كذلك تعتد عدة المطلقة، ولكن هنا ليس له أن يرجعها حتى لو كانت الأولى أو الثانية، حتى لو استخدم لفظ الطلاق وكانت الأولى أو الثانية هنا ليس له الإرجاع. هذا الفرق بينه وبين الطلاق العادي، إنه هنا لو قال أنت طالق بألف دينار هل يقول والله شيخ هذه طلقة، أنا هذه الطلقة الأولى أو الثانية لي أن يرجع؟ نقول لا، هذا صحيح أنت استخدمت فيه لفظ الطلاق لكنه يأخذ حكم الخلع فلا يستطيع أن يرجعها. لذلك قالوا بلفظ الطلاق أو نيتي أو كنايتي إيش قال؟ طلقة بائنة لا يستطيع أن يرجعها. ليش؟ لأن أنا أعطيتك ألف دينار عشان ترجعني، أنا شو اللي استفدت من ألف دينار أعطيتك إياها؟ خلاص خذ ألف دينار وأنا انتهيت علاقتي معك. ولا هو أعطي ألف دينار ثم بعد ذلك والله هي طلقة أستطيع أن أرجعك فيها؟ لا يستطيع الترجيع في الطلاق الذي يكون مقابل مال. لذلك عند الحنابلة، أنا حتى أريحك، عندما تقرأ في كتب الحنابلة دائما يقول الخلع أو الطلاق على مال، أحيانا يفصلون يقول الخلع أو الطلاق على مال. الطلاق على مال هو نوع من أنواع الخلع، لكن كثير في نصوص الحنابلة في المنتهى وفي شرحه والإقناع وشرحه يقول الخلع الطلاق على مال، يفصل بينهما، لكنهما في الحقيقة كلاهما خلع، لكن هذا استخدم فيه لفظة الطلاق وهذا استخدم فيه لفظة الخلع. في مفارقة في الأحكام طبعا، فيه إنه إذا استخدم فيه لفظة الخلع أو الفسخ أو المفادة إيش يعتبر؟ فسخ، يعتبر فسخ، لا تنقص به عدد الطلقات. لكن إذا استخدم لفظة الطلاق أو نيته أو كنايته يعتبر طلاق بائن فتنقص به عدد الطلقات. ثم قال ولا يصح إلا بعوض. الآن بعد أن أنهى الكلام عن الألفاظ وعرفنا ما هي الألفاظ التي تعتبر فسخ وما هي الألفاظ التي تأخذ حكم الطلاق البائن، انتقل لبيان شرط مهم حتى يصح الخلع ابتداء سواء هذا أو هذا. لا يصح إلا بعوض، لا يمكن أن يحدث هناك خلع إلا مقابل إيش؟ عوض تبذله المرأة، هذا شرط صحته. قال ولا يصح إلا بعوض ويكره بأكثر مما أعطاها. يكره. الآن الرجل أو المرأة لما تعطي الرجل عوض لشان يخلعها، يقول الحنابلة له أن يطلب ما يشاء، له أن يطلب ما يشاء، لكن يكره أنه يطلب أكثر مما أعطاها وهي تعطيه ذلك، يكره ذلك. الأصل أنه ما يزيد العوض عن ماذا؟ عن مقدار المهر اللي أعطاه. هو قديش أمهرها؟ مثلا أنت أعطيتها ألف دينار مهر، يكره أن يكون الخلع مقابل أكثر من ألف دينار، يكون الخلع إما بألف دينار هي بترجع لك إياها أو أقل. وأما أن تخلع المرأة بأكثر من ألف والرجل يقول والله أنا بدي أكثر من ألف، جائز لكن ما الكراهة. هذا طبعا في خلاف، كثير من أهل العلم لا يجوز هذا أصالة، لا يجوز هذا أصالة، لكن الحنابلة عندهم يعني دليل في قصة بنت أبي سلول، يعني ظاهر الدلالة على جواز ذلك مع الكراهة، ظاهر الدلالة على جواز ذلك مع الكراهة. لذلك قال ويكره بأكثر مما أعطاها. فهمتوا إيش يعني أكثر مما أعطاها؟ يعني مما أمهرها، يعني يكره بأكثر مما أمهرها. وأمهرها مبلغ، لما هي تخلع بتخلع بهذا المبلغ أو أقل. نعم، لا الكل، مو في الكل مهرة، المرأة المعجل والمؤخر ترى مهر، هو في ذمة دين في ذمة الرجل بالطلاق أو بالوفاة، فيكره بأكثر مما أعطاها. ثم قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. الآن يقول هذا المال الذي يدفع لهذا الزوج حتى يخلع امرأته لا يشترط أن يكون من جيب المرأة نفسها، لو المرأة نفسها دفعت من جيبها ما في إشكال، لو إنه رجل أجنبي دفع من جيبه وقالت فلان ترى خلاص اخلعني وفلان فلاني بدفع لك 5000 دينار، يعني هل يجب أن يكون من جيبها تقول والله أنا أعطيك؟ لا، لو جاء رجل قال للمرأة ترى خلاص اخلعي هذا الرجل وخذي هاي 1000 دينار أعطيها إياها، أو قال للرجل خلاص اخلعها، هذا الرجل قال لرجل لزوج اخلع امرأتك وخذ هاي 1000 دينار، المرأة لا تريد العيش معك، ما في مشكلة. عرفت؟ فلا يشترط أن المرأة تقول هي للرجل خذ 1000 دينار واخلعني. لو أن رجلا أجنبيا قال لرجل خذ 1000 دينار واخلع المرأة يصح. المهم أنه في عوض، المهم أنه في عوض، لكنه مقيد. قال ممن يصح تبرعه؟ من الذي يصح تبرعه؟ هو كما دائما كما قلنا في البيوع، المكلف الراشد الحر. فأما يأتي طفل صغير يقول لرجل اخلع وخذ المصاري، لا يقبل الصغير كلامه، ولا المجنون ولا السفيه في هذا، وإنما المكلف الراشد الحر. لو قال لرجل خذ 1000 دينار واخلع امرأتك، فقام هذا الرجل بعملية الخلع، انتهى الأمر، خلع ولا يصح، ويصح لوجود العوض. فكأن محور الخلع قائم على العوض، هو هذا أساسه، بغض النظر هذا العوض كان من قبل المرأة ولا من قبل أجنبي، ما في مشكلة، كلاهما يعتبر خلعاً إذا تلفظ الرجل في النهاية بلفظ الخلع. هو تلفظ بلفظ الخلع مقابل عوض أخذه على ذلك، إذن نعتبره خلعا. الآن أيها الأحبة، نعم، إذا كانت امرأة محجور عليها وعلى أموالها كيف تعطيه؟ طيب الآن الخلع أيها الأحبة، عملية الخلع قلنا لا تصح إلا بعوض، لكن نلاحظ في الحقيقة أنها ليست معاوضة بيع وشراء، صحيح؟ أنا أريدك دائما تلاحظ هذا الملحظ، أريدك أنك تلاحظ هذا الملحظ عند الحنابلة. لما يكون هناك عوض في أي معاملة، والعوض في الحقيقة ليس مقصودا لذاته وإنما جاء تبعا، فإن هذا العوض يتوسع فيه ويخفف فيه من الشروط ما لا يخفف في المعاملات التي يقصد منها المعاوضة. يعني في البيع لاحظنا أننا كنا نشترط في السلعة المبيعة أو في الثمن أن يكون معلوما له القدرة على تسليمه، محدد الصفات، منضبط، له شروط كثيرة، صحيح؟ لأن البيع والإجارة والمساقاة وما شابه ذلك هذه معاملات مقصود منها المعاوضة. لكن لما أتينا للوصية، لما أتينا للمهر، لما أتينا للخلع، الآن صحيح هناك مال مبذول، صحيح في الوصية أنت تبذل مالا، في المهر أنت تبذل مال، في الخلع المرأة تبذل مال، لكن هذا المال في الحقيقة جاء تبعا وليس مقصود أصالة من العقد. فهنا لاحظ هذا الملحظ دائما في دينك، أنهم يتخففون في الشروط في هذه الأحوال ما لا، أو يتوسعون فيها ما لا يتوسع في غيرها. لذلك إيش قال؟ قال ويصح أن يكون هذا العوض بمجهول، يصح أن يكون إيش؟ مجهول. والله خلعني ولك عبد من هالعبيد اللي عندي، ما عينت عبدا معين، قالت لك عبد من العبيد. لو كانت معاملة بيع هل يصح هذا البيع؟ والله أبيعك عبد من العبيد، ما يصح. طب لماذا في الخلع صح؟ نقول لأن الخلع العوض فيه ليس مقصودا أصالة، ليس هو المقصود، كأنه جاء تبعا فيتسامح فيه. كذلك قال ومعدوم. إيش معدوم؟ تقول له اخلعني وما تحمل هذه الشاة لك، مش موجود الآن، هو ما تحمل هذه الشاة ما ستحمله سيكون لك، هذا بمعدوم يصح. كذلك قال إذن، قال بمجهول وبمعدوم. فهذا يدل إذن على التوسع في باب الخلع والمهر والوصية ما لا يتوسع، وينبغي أن تلاحظ السبب، يعني لماذا السبب أن هذه العقود أو هذه العلاقات العوض فيها ليس مقصودا أصالة وإنما جاء تبعا. لاحظ المهر إكرام للمرأة، الخلع العوض فقط حتى الرجل ما يظل يطالب المرأة ويفتك عنه، نأخذ هذا المال وما طالبني شيء، يقول والله أنا أعطيتك مهر ما مش أخلعي، تقول له خلاص خذ المال وريحني. فإذا هنا لاحظ أن العوض ليس مقصودا كمعاملة بيع وشراء، وإنما هو فك للرقاب في الخلع. طيب بعد ذلك قال لا بلا عوض. إيش يعني لا بلا عوض؟ يعني لا يصح، وليس فقط لا يجوز، لا يصح فهو باطل، لا يصح بلا عوض. فلو قال خلعتك بلا عوض ما نفع، لو قال خلعتك بلا عوض لا ينفع. وإذا كان بلفظة الطلاق يأخذ حكم الطلاق، يصبح طلاق ما يصبح خلع. طيب إذا لا بلا عوض ولا بمحرم، لا يصح كذلك بمحرم. والله خلعتك خذ خنزير واخلعني، ما ينفعش، خذ خمر. لكن هم إيش يقولوا؟ إذا كانا يعلمان أن العوض محرم، إذا كان يعلمان أن العوض محرم هنا نقول أن الخلع لا يصح. إذا كانا يجهلان أن هذا العوض محرم لا يصح بذله، ممتاز، كأن مثلا قالت وهذه الشقة إليك، خلعني وهذه الشقة إليك، وتبين والله أن هذه الشقة ليست ملك لها وإنما ملك لرجل آخر، هي ظنت أنها ملك لها لأي عارض من العوارض التي تأتي في البيوع، نقول هذه الشقة يحرم أن تتبرع فيها فعليا، لكن هي لا تعلم ذلك، هي لا تعلم ذلك. فنقول إذن الحرمة فيها تفصيل، إذا كان يعلمان أنه محرم الخلع لا يصح، إذا كان لا يعلمان أنه محرم ثم بان أنه محرم، يعني لا يمكن للمرأة أن تبذله لهذا الرجل، في هذه الحالة يصح، لكن الرجل يأخذ قيمته، يأخذ مكانه إيش؟ القيمة. يعني قالت لك هذه الشقة وهي لا تعلم أنها ليست لها، بعد ما تم الخلع يتبين أنها ملك لشخص آخر، إذن هي لا تستطيع أن تعطي، يحلم عليها أن تعطيها لأنها ليست ملكا لها. لكن هل نقول أن الخلع باطل؟ لا، نقول قديش قيمة الشقة؟ أنت أعطيت الشقة كم قيمتها؟ مثلا 75,000، خلاص تأخذ تعطيه 75,000. نعم، إذن خلاص ما يصح الخلع، ما ثبت، ما في خلع، انتهى الأمر. إذا ما في خلع، ما هو هو خلعتك على، خلعتك على 1,000 دينار، صحيح؟ إذا ما تم هناك قبض انتهى، ما في شيء، ما حصل شيء، ما استفاد. هو الخلع لا يصح إلا بعوض، إذا ما كان هناك عوض إلغي، إذا ما كان هناك عوض مباشرة يلغى، لا عبرة به. طيب، ثم قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، ولا حيلة لإسقاط الطلاق، كذلك لا يصح الخلع إذا أراد به الحيلة لإسقاط الطلاق. إيش صورة هذه المسألة أيها الأحبة؟ كيف يكون الخلع حيلة لإسقاط الطلاق؟ مثلا رجل قال لامرأته إن جاء رمضان القادم فأنت طالق. إيش قال؟ إن جاء رمضان القادم فأنت إيش؟ طالق. ممتاز. الآن هذا الرجل ندم، قال والله ورطنا، قال إن جاء رمضان فأنت طالق، فقال إيش نفعل؟ قال لما جاء شعبان خطرت له خاطرة، قال ليش ما أنا ما أخلعها، ليش ما أخلعها في شعبان قبل رمضان؟ ممتاز. الآن إذا خلعتها هي إيش بتصير؟ بائن بينونس، خلاص بانت مني. ممتاز. لما يأتي رمضان يأتي وهي ليست زوجة له، لما يأتي رمضان يأتي وهي ليست زوجة له، قال فلا يقع، يعني لا يقع الطلاق. هيك هو يريد أنه لا يقع الطلاق، لأنه لا يقع الطلاق إلا على زوجة في ذمتك، صحيح؟ أنت يمكن تطلق مرأة مش على ذمتك، مش يمكن. فهو خالعها في شعبان أصبحت منه بائن، فلما جاء رمضان كانت بائن من ما مش في ذمته. الآن بعد رمضان رجعت زوجها، بعد رمضان رجعت زوجها، قال بالتالي الحمد لله جاء رمضان ما وقع عليها الطلاق. ايش رايكم في هذه الطريقه؟ انتم فاهمين ايش سوى هذا الرجل؟ هو ليش يسوي هذا؟ هو لماذا يفعل هذا اصلا؟ حتى ما تنحسب عليه طلقه. احسنتم، حتى ما تنحسب عليه طلقه، بده يحافظ على 3 طلقات في جعبته، ما بده ينحسب عليه طلقه. فقال ان جاء رمضان فانت طالق. الان هذا الرجل لما جاء شعبان قال ما بدي اخلص من القضيه، بديش يجي رمضان تحسب عليه تطليقه. لما جاء شعبان قال خلاص بخلعها، تقول خلاص هاتي مثلا 10 دنانير رمزيه كمان، وباخذ انا مبلغ رمزي، هاتي 10 دنانير ونعمل خلع، تعتبر الان مني خلاص بائن. ممتاز. وهو لا يعتبر الان في طلاق، هو استخدم لفظه خلع، لاحظوا سيستخدم هنا لفظة الخلع، ولو لا يستخدم لفظة الطلاق وراء، يعني ما استفدناش كثير، ورجعت الموضوع نفسه. هو سيستخدم لفظة الخلع حتى يكون إيش؟ فسخ، حتى يكون الخلع إيش؟ فسخ. يقول خلعتك على 10 دنانير. ممتاز. الآن هي بانت من، ممتاز، ستنتهي عدتها، هي أصلا خرجت من ذمته. لما جاء رمضان، لما سيأتي رمضان، إذن بعد شعبان هي ليست زوجة له، هي ليست زوجة له، هي بائن من. فهو يقول خلاص جاء رمضان وهي ليست في ذمتي، إذا لن يقع عليها الطلاق. بعد رمضان برجع بتزوجها، مش مشكلة، بمهر جديد، وعادة إني أصلا بتكون أمور رمزية هون، يعني بتقول له خلاص أنا بتفق أنا وياك بعد رمضان أعطيني مهر 10 دنانير ونرجع نتزوج وكأنه ما حصل شيء، يعني بعد ما تنتهي عدتها من الخلع. فلاحظوا أن الأمر كلياته تلفيق على الشريعة ولف ودوران يعني في الموضوع. نعم. لا لا، أي طلاق هو يريد أن الرجل ما تنحسب عليه، بغض النظر، هو همه بهذا الأسلوب كله إنه إيش؟ إنه ما تنحسب عليه طلقة. لا، الخلع فسخ، الخلع فسخ، يعني هو حافظ على 3 طلقات. ممكن رجل يكون مثلا يعرف نفسه إنه كثير التلفظ بالطلاق، فحريص جدا إنه يحافظ على العدد عنده تمام، إنه ممكن ينقص العدد مع الوقت. الآن باختصار، إذا كان الخلع من أجل هذه الحيلة يكون الخلع باطل، لا عبرة به، الخلع باطل. متى ما نوى بالخلع هذه الحيلة لا عبرة بهذا الخلع ولا يصح. بالنسبة للطلاق سيقع، خلاص ابطلنا الطلاق، اخ انتهى. ان جاء رمضان انتهى الامر. كانت الثالثة، يعني تعين هذه الحيلة على اساس ما لا لا لا ما بنفع. لا لا ما ما الخلع باطل انتهى متى ما كان حيلة لإسقاط الطلاق انتهى تمام. لا إذا ما كان حيلة عرضا شيء آخر مثلا، هو أصلا بجوز ناسي الموضوع، ناسي أنه أطلقها فعلا. جاء شعبان قالت لو ترى فلان عشرتك سيئة وأنا ما أنا أريدك كذا وخالها انتهى ما في مشكلة. لذلك هو قال حيلة، يعني متى ما نوى في قلبه أن يكون حيلة انتهى الأمر، يعامل بخلاف مقصده. طيب ثم قال بعد ذلك وإن قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. الآن هذا لماذا ذكره في باب الخلع؟ لأنه في الحقيقة كان طلاق معلق بعوض، طلاق علقه بعوض فيأخذ حكم الخلع. فهو إيش يقول؟ متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. علق التطليق بإيش؟ بماذا علق التطليق؟ قال استخدم لفظة متى الشرطية أو إذا الشرطية أو إن الشرطية، بغض النظر إيش اللفظ اللي استخدمها. متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا، أعطيتني ألفا فأنت طالق، قالت له خلص خذ هاي ألف. إذن هو فعليا طلاق مقابل مال، هو طلاق مقابل مال، لكن صورة هذه الصيغة أنه هو ابتداء هو اللي بادر علق الطلاق على إعطائه المال. فهو ذكر هذه الصورة هنا حتى تعلم أن هذه الصورة تأخذ حكم الخلع، لأن في الحقيقة هو ماذا؟ هو طلق بعوض، هو طلق بعوض، يعني الرجل المرأة بإرادتها هي أعطته العوض. إذن هي في الحقيقة تريد ماذا؟ الانفكاك منه. لذلك قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت متى؟ قال بعطيته ولو تراخت، يعني مش ضروري تعطيه مباشرة. لو مثلا بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر قالت والله خلينا أعطيه وأخلص، أعطته خلص انتهى الأمر، لأنه هو خلص علق قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، قال طلق خلص تطلق بعطيته، إذا أعطته خلص تطلق ولو تراخت، يعني مش ضروري المرأة تعطيه مباشرة حتى لو تراخى الأمر. لكن عكسها حتى لو إيش؟ هو خلص إذا أعطته انتهى الأمر، وانت علقت قول أعطيتني انتهى. ما فهمت. لا مجرد الوعد ما ينفع، إذا ما في فعلا هناك شيء يذهب ويأتي لابد هناك شيء يذهب ويأتي. أما يعني المسألة التي تليها انظر إيش خف المسألة التي تليها، وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. إيش يقول في هذه المسألة؟ وإن قالت الآن العكس، إذا هي قالت وهذا هو الأصل، إن قالت المرأة لزوج اخلعني بألف، اخلعني وخذ ألف دينار أو اخلعني على ألف، يعني بغض النظر هو أحيانا بيتكلم بعض الصيغ العربية اللي إحنا يعني بتهتم يعني مش مهمة عندكم كثير، عندكم بتستخدموا ألفاظ عامية، أما هم لأنهم بيتكلموا باللغة العربية الفصحى إن قلت كذا أو كذا، وسيأتي معكم سيتعبكم في باب الطلاق في الألفاظ سيتعبكم، لأن هم العرب يعني لهم طريقتهم في الاستخدام. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، قال خلص خلعتك بألف أو على ألف، قال بانت وإيش خلص يعني تبين وإيش واستحق، خلص تبين وتستحق الألف. وهنا أيها الأحبة لابد من الفورية، هنا لازم الفورية ما في تراخي. إيش يعني الفورية؟ يعني لازم مباشرة يقول خالعتك. إن الرجل تراخى في هذه المسألة انتهى ما بنفع، فلو بعدين فعل لا، لابد نعيد من جديد. فهي قالت إن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، حتى لاحظ استخدم قال ففعل، فاء تفيد التعقيب، لابد من الفورية هنا، إنه مباشر يفعل يقول خلص خالعتك. إن تراخى ونسي الموضوع شهرين بعد شهرين رجع قال خالعتك، لا ما بصح، بدهم يعملوا من جديد، لابد أن يعيدوا الأمر من جديد. فلابد تقول من جديد اخلعني بألف أو على ألف وهو يقول خالعتك، فهنا لابد من الفورية في هذه الصيغة، بينما الصيغة الماضية في العكس لا على التراخي. هذا الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة. الصورة الأولى إيش قلنا؟ الرجل هو الذي يقول أطلقك على ألف دينار تعطيني إياها، المرأة قالت خذ مباشرة أو قالت خذ بعد سنة، في كلا الصورتين نعم. أقصد في الصورة اللي بضلها عايشة معها، الصورة الأولى الان هي معها عايشه خمس سنوات معها، خلاص هي زوجته وما ما حدث شيء ما زال معلق، فهي اعطته بمجرد ان تعطيه على الفور او على التراخي خلاص حدث هناك خلع بلفظ الطلاق. في الصورة الثانية العكس، المرأة هي التي تقول اخلعني بألف أو على ألف. هنا قلنا يجب على الزوج مباشرة أن يقول إيش؟ خالعتك. إذا تراخى الزوج في ذلك، والله جلس أسبوع بعدين قال خالعتك، نقول لا بنفعش، بدكم تعيدوا من جديد نفس الموضوع، تقول اخلعني بألف وهو يقول. فالألفاظ عندهم دقيقة في هذا الأمر حتى ما يحدث تلاعب، خاصة أن عقد النكاح حقيقة من أعظم العقود، فينبغي أن تكون الألفاظ فيها دقيقة ويحتاط فيما لا يحتاط في غيره. ثم ختم هذا الباب قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. الأب أيها الأحبة، إيش حكم تزويج الابن الصغير؟ هل له أن يجبر ابن الصغير؟ نعم له أن يجبره، لكن بعد ما يزوجه ليس له أن يطلق عنه ولا أنه إيش يخلع. خلاص أنت زوجته هي سايبة، يعني خلاص زوجته بعدين تخلع وترجع تطلق وبعدين ما بنفع. فنقول لأنه هذه أبضاع أعراض ناس، لا يمكن أن تطلق هكذا. صحيح الأب له الحق النظر في ابنه، لكن في مثل هذه الأمور أبضاع الناس، نحن أعطيناك الحق ابتداء في ماذا؟ في تزويجه إجبارا. أنت زوجته، أنت زوجته، ليس لك أن تخلعه وليس لك أن تطلقه. والله تقول أنا أنت طالق نيابة عن ابن الصغير، ما ينفع، لا يصلح. أو أنت مخلوعة بألف دينار، أعطيني ألف دينار وأخلعك من ابني، لا ينفع. الابن هو الذي له حق الاختيار. قالوا ليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. كذلك قالوا ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. طب قبل شوي إيش قالوا؟ قالوا يصح بذل ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، صح؟ قال الخلع يصح حتى لو أن رجل أجنبي قال للرجل خذ ألف دينار واخلعها، قلنا يصح. مش قلنا قبل قليل لو انه جاء رجل اجنبي وقال للزوج خذ ألف دينار واخلع المرأة، مش قلنا يصح هذا؟ لا يشترط ان المرأة هي التي تقول ذلك. طيب هنا نعم، لا حتى لو بدون موافقتها، اي طبعا، ايوه حتى لو بدون رضاها، نعم اي نعم. هو قال له خذ هذه ألف دينار واخلعها، هو في النهاية هو قام بخلع زوجته، هو نفسه الزلمة خلعها، نعم الزلمة. يعني هو هذا التصرف صحيح؟ انا اقول لك غير صحيح، يعني هو كأخلاقيا يعني لا هو قال لا يقول، لذلك قال يصح بذله. هو ما قال يجب المرأة تطلب، هو قال من شروطه ان تطلب المرأة ذلك. هو لو قال فلو ان رجل، لذلك قال يصح بذله اي الخلع منها او من اجنبي. لو اجنبي بذله وقال اخلع هذه المرأة بألف دينار وقال خلاص انا اخلع هذه فلانة واخذ ألف دينار، هسه اخلاقيا انت ممكن تقول هذا الانسان يعني ما يعني ليس عنده كثرة اموال. نعم ما في، ما في النهاية واخلعها الرجل. يعني عفوا لو أن رجل قال لرجل طلق امرأتك وريد تزوجها، في شيء حرام؟ الآن مروءة تقول عيب صح، لكن في شيء حرام؟ لو عندك رجل ذهب لرجل قال طلق امرأتك وريد أن أتزوجها أنا، في مشكلة عند في شرع الآن كصحة وعدم صحة، ما أحد يستطيع أن يحرم. هذا ما هو النكاح تحليل المحرم، لا هو الرجل قال خلص طلقتها وروح تزوجها. الآن تأتي قضية مروءات وأخلاق، لكن في النهاية كحلال وحرام العقد صحيح، العقد صحيح. لذلك لو هو خالعها قال أنت طالق بألف دينار أخذتها من فلان، ما هي صورتها فعليا إيش صار؟ أنت طالق بألف دينار أخذتها من فلان، صح ولا لا؟ انتهى. طيب قال وليس لو خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. طب هون إيش قال؟ ولا ابنته الصغيرة. طب هي ليس لو خلع ابنته الصغيرة يقول نعم، لا هذا إيش قال بعده؟ بشيء من مالها. يعني لو أنت خلعت من مالك ما عندي مشكلة، لكن تذهب إلى مال الصغيرة وتخلع من مالها هي، ليس لك ذلك، ليس لك. إيه؟ يعني هو يأخذ من مال ابنته. الآن هو الأب له أن يتملك من مال ابنته، صح؟ لو تملك مال ابتداء وبعد أن تملك هو حب يبذل كأنه من عنده، ما في مشكلة. لكن المال هو ما يعني المال لابنته ليس له، وهو ما أخذه بنية التملك له، وإنما مباشرة قال أخلعك بألف دينار من مال ابنتي. مثلا هو زوج ابنته بمهر ألف دينار، ممتاز. ثم بعد شهرين إجا على زوجة قال اسمع أنا بدي أعطيك مهر ابنتي واخلعها، ما يصلح لأن المهر للابنة. لو أن الأب تملك من هذا المهر على قضية أن الأب له أن يتملك من مال ابنه وابنته، ثم حازه وأصبح في ملكه، ثم بعد ذلك خالع، هو الآن فعليا لا يخالع من مال ابنته، يخالع من ماله. لذلك هو دقيق، قال ولا ابنته بشيء من مالها، قال ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. تقول والله أخلعك من ابنتي مقابل المهر الذي تملكه الابنة بعد، لأن ما زال في ملك الابنة، ليس له أن يفعل ذلك. ثم قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. من يفهمني هذه الصورة إيش هي؟ يعني حتى نعمل شحن ذهن. الشيخ خالد صبحي والله شيخ المكيف لاني انا متي صراحه شيخ المكيفات يا مشايخ شغلهم شوف الان ايش رايكم ايش معنى الكلام يا شيخ سليمان طيب بعدين قبل ما تسوي الصفه بنتها طيب طلقتها يعني او خالتها رجعت ترجع طيب. الصفه معها اذا سويتها بطل تصير طلقه يا أحسنت يعني هو إيش يريد أن يقول حتى تفهموا العبارة وإن علق طلاقها على صفة مثلا قال إن خرجت إلى دار سعاد فأنت طالق علق إذن الطلاق على حدوث هذه الصفة إن خرجت لدار مين دار سعاد ممتاز الآن قبل ما أنها تخرج لدار سعاد هي الآن زوجة ما فعلت هذا الفعل المحظور عليها إيش وقام قام بإبانتها إما أبانها بخلع وإما أبانها عادي بطلقة وهذه الطلقة المرأة اعتدت ثلاث حيض وانتهت وأصبحت خلص بائن بغض النظر إيش طريقة الإبانة سواء أبانها بخلع أو أبانها بطلاق انتهت عدتها منه أصبحت بائن المهم ممتاز إذن هو قال خرجت دار سعاد فأنت طالق ما فعلت هذا المحظور وبعد كما قلنا شهرين صار بينهم عملية خلع وبانت منه بسبب الخلع أو بعد شهرين هو قالها مثلا كانوا زعلانين من بعض يضوش قالها انت طالق وخلصت عدتها ثلاث حيضات الان بعد ما تخلص عدتها خلص اصبحت بائن من ممتاز المهم انها بانت بغض النظر بخلع او بطلاق ثم بعد ان بانت عاد فتزوجها مرة اخرى بمهر جديد ونكاح جديد الان اصبحت زوجته ممتاز لما صارت زوجته من جديد خرجت دار سعاد الان هل نقول التعليق اللي كان واقع في الزواج الاول يقع مفعوله ويؤثر في الزواج الثاني ولا لا يؤثر في الزواج الثاني عند الحنابلة يؤثر يعني ما نسينا له إياه في اختصار ما نسينا له التعليق انتوا فهمتوا ايش الصورة قال إن خرجت لدار سعاد فأنت طالق الآن انتهى هذا أبل ما خرجت لدار سعاد مشكلة زوجية بعد شهرين قالها أنت طالق هيك قالها أنت طالق الآن خلص أصبح طالق فعلا الآن تعتد بعد العدة مثلا ما رجعها أثناء العدة خلص انتهت عدتها ثلاث حيضات أصبحت بائن أو إنه مثلا ما كان طلاق كان خلع خلعها بألف دينار أصبحت كما قلنا بائن تعتد بعد الثلاثة لازم ثلاث حيضات لازم يتزوجها بمهر جديد ونكاح جديد بعد أن تزوجها بمهر جديد ونكاح جديد خرجت لدار سعاد وقعت الصفة اللي كان مانعها منها الآن هل نقول الآن طلقت هذه المرأة لأنه في النكاح الأول كان معلقا للطلاق ولا خلص نقول بما انه انتهى النكاح الاول هذا نكاح جديد بيرجع العداد يصفر زي ما يقولوا لا ما صفر العداد هذا التعليق يبقى مفعوله حتى في النكاح الجديد لذلك قال وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت او لا ثم ابانها ايش يعني فوجدت او لا يعني بعد ما ابانها بهمناش طلعت لسعاد ولا لا ما عندنا مشكلة فوجدت يعني وجدت الصفة أو لم توجد الصفة يعني هو الآن أنا بدي أكتفي إيش يعني فوجدت أو لا أثناء فترة الإبانة يعني ما بين النكاح الأول والنكاح الثاني ما بهمنا خرجت لسعاد ولا ما خرجت وقوع الصفة في فترة البينونة غير مؤثر المهم بعد ما رجعها قال ثم نكحها فوجدت الصفة يعني خرجت لدار سعاد قال طلقت لذلك ضع هذا المثال عندك واستعضل قال إن قال لها إن خرجت لدار سعاد ثم بعد ذلك ما خرجت لكن وقع بينهما بينونة بسبب خلع أو طلاق انتهت عدتها من ثم في فترة البينونة قلنا لا يهمنا خرجت لدار سعاد أو لا لأنها ليست في ذمته ثم عاد فنكحها من جديد لما نكحها من جديد وجدت الصفة خرجت لدار سعاد نعم بمجرد أن تخرج لدار سعاد نقول وقع عليك الطلاق لأنه كان معلقا في النكاح الأول وضحت الصورة الآن فوجدت أو لا هو يعني وجدت أو لم توجد لا فوجدت أو لا يعني سواء وجدت أو لا في خلال فترة البينونة ما بهمنا إيش بدنا هي فترة البينونة ليست زوجته مستحيل يقع عليها الطلاق فهو يقول لك بغض لا نلتفت لوقوع الصفة يعني خروجها لسعاد في فترة البينونة وقعت ولا ما تقع ما تهم المهم بعد أن نكحها من جديد هل خرجت لسعاد أو لم تخرج إن خرجت مباشرة يقع عليها الطلاق قال وكذا عتق إيش يعني وكذا عتق نعم يعني قال إن فعلت كذا فأنت حر يعني هو بس يريد أن يقيسها يقول هذه المسألة مثل هذه في باب العتق مش ليست في باب الطلاق قال إن فعلت كذا فأنت حر إن فعلت كذا فأنت إيش حر علق علق عتقه على صفة، ثم ما وجدت هذه الصفة لكن تم عتق هذا العبد بطريقة من الطرق، تم عتقه مكاتبة أو ما شابه ذلك، وسبحان الله كتب الله أن يعود هذا العبد مرة أخرى، هذا الحر عبدا لهذا الرجل بسبي من الحرب، بسبي من الحرب ما في مشكلة، ممكن يسبى مرة أخرى وعاد عبدا، تبقى تلك الصفة موجودة، متى ما فعلها متى ما وقعت فإنه يعتق، متى ما وقعت فإنه يعتق. إذا ذلك قال العتق في هذا مثل مثل الطلاق. طيب نصلي العشاء يرحبه ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.